تنبني على ركنين. الركن الأول هو نفي الشرك قبل إثبات التوحيد، التطهر أولا من الشرك قبل أن تقر بالتوحيد فتقول لا إله، يعني لا معبود حق إلا الله. وهذا جاء مفسرا في القرآن الكريم بعد آية الكرسي مباشرة، سنام القرآن الكريم الآية التي تحدثت عن صفات رب العالمين، آية الكرسي أعظم آية في القرآن الكريم تعرف بالله تبارك وتعالى وبأسمائه الحسنى وبصفاته العليا. يأتي بعدها فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله، هذا تفسير لكلمة لا إله إلا الله. الركن الأول كفر، والركن الثاني إيمان. فمن يكفر بالطاغوت بكل معبود سوى الله، ثم يأتي التوحيد. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى، لا انفصام لها. كلمة التوحيد التي بعث بها كل رسول، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، يعني لا إله إلا الله، لا معبود حق إلا الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، نعبده بأسمائه الحسنى وبصفاته العليا، لا نجعل بيننا وبينه وسائط في العبادة، وإنما تسأله وحده، تدعوه وحده، تعبده وحده، تصوم له، تقدم النسيكة له فتذبح له، تعبده، تدعوه وحده لا شريك له سبحانه وتعالى. والعبادة اسم جامع لكل ما يحب ربنا ويرضى من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة، كما قال الله تعالى عن رسوله صلى الله عليه وسلم: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. بعد ذلك علمنا ربنا أن من تقوى سبحانه أن نقيم العبادات التي هي أصول الإسلام وأركانه. بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. ثم عليك لكي تكون من المتقين أن تأتي بجميع ما أمرك الله به، وأن تنتهي عما نهاك الله عز وجل عنه. ولذلك كان تعريف التقوى كما أسر عن السلف أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك ما نهاك الله عنه على نور من الله تخشى عقاب الله. ومما أمرنا به أن المسلم للمسلم أو المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. ومما أمرنا به أن نتعارف على المعروف وأن ننكر فيما بيننا المنكر. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ويقيمون الصلاة، ويؤتون الزكاة، ويطيعون الله ورسوله. أولئك سيرحمهم الله، أولئك الذين تحققوا بهذه الصفات سيرحمهم الله، إن الله عزيز حكيم. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان، البنيان المتماسك يشد بعضه بعضا. ويقول مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى. إذن من صفات المتقين، من صفات المؤمنين الصادقين، أنهم يكونون على هذه الصفات. ولذلك كثر في القرآن الكريم الأمر بفعل الخير، قال وافعلوا الخير لعلكم تفلحون، وقال سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء، ينفق في السراء كما ينفق في الضراء، لا يكون إنفاقه على المحتاجين في حالة السراء فقط، بل الامتحان والابتلاء أن يكون المتقي منفقا في السراء والضراء. الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله، ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. هؤلاء هم المتقون حقا كما بيّن رب العالمين سبحانه وتعالى. والآيات في هذا كثيرة، ومنها قوله تبارك وتعالى لا خير في كثير من نجواهم، حينما يتناجى الناس فيما بينهم الله يحكم بأنه لا خير في كثير من هذه النجوى، لا خير في كثير من نجواهم. ثم استثنى من؟ أهل الخير. لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف، وكلمة المعروف كلمة عامة تشمل كل ما هو معروف لدى المؤمنين المسلمين في المجتمعات الإسلامية. إلا من أمر بمعروف، لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، إصلاح بين المتخاصمين من أهل الإسلام والإيمان من أجل حقن الدماء، من أجل ألا يصبح المؤمنون في مجتمع يقتل المسلم فيه أخاه أو يعتدي على حرمته أو يأكل ماله بغير طيبة من نفسه. كل ذلك جعله الله تبارك وتعالى من سبيل أهل التقوى ومن سبيل أهل الإيمان. ولذلك كثر في النصوص القرآنية الدعوة إلى عمل الخير، لأن القرآن الذي أنزل على المؤمنين يدعو إلى الخير، كما قال الله تعالى وقيل للذين اتقوا، اتقوا أهل التقوى، وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم، قالوا خيرا. القرآن خير عظيم، خير يعلم الناس التوحيد، ويعلم الناس أصول الإيمان، ويعلم الناس كيف يعبدون الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، ويعلم الناس العبادة كيف يعبدون الله الحق سبحانه وتعالى عبادة مخلصة لله موافقة لشرعه الذي أنزله على خاتم أنبيائه ورسله محمد صلى الله عليه وسلم. ثم دعوة إلى الخير، فإن كل من يعيش في مجتمع مسلم يظلله الخير أينما كان وحيثما حل. لذلك كان المسلم المؤمن الصادق المتقي يعرف بعنصره، بطيب عنصره، يعرف بخيره حيثما حل وحيثما ارتحل في أرض الله تبارك وتعالى. ولذلك وجدتم رجلا كيوسف عليه الصلاة والسلام، يوسف الصديق كما وصفه القرآن الكريم، وهو نبي من أنبياء بني إسرائيل، كان في أرض مصر، فحينما دخل السجن يقول أصحابه له في السجن إنا نراك من المحسنين. هل كان مع يوسف أموال لينفق على هؤلاء المساجين؟ أبدا. فكيف عرفوا أنه من المحسنين وهم لم يكونوا على ملته؟ عرفوا ذلك في منطقه، في تصرفاته، في حرصه على إيصال الخير للناس. فالإحسان لا يكون دائما بالمال كما يظن بعض الناس. وانظروا إلى ما يقوله الرسول عليه الصلاة والسلام، يقول، والحديث في صحيح الإمام مسلم: على كل مسلم صدقة. كل يوم تستيقظ في الصباح كما جاء في بعض الأحاديث الأخرى الصحيحة، على كل سلامة، سلامة، والسلامة هي المفاصل الموجودة في جسم الإنسان، على كل سلامة صدقة. فيقول الرسول عليه الصلاة والسلام: على كل مسلم صدقة. قيل للرسول عليه الصلاة والسلام، لأن الناس يتبادر إلى أذهانهم قضية الصدقة، أن تخرج من جيبك مالا للناس، فقالوا: أرأيت إن لم يجد أن يتصدق على الناس؟ قال: يعتمل بيديه فينفع نفسه ويتصدق. ليس معك مقدرة على أن تتصدق على الفقراء والمساكين، فماذا تفعل؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يعتمل بيديه، يذهب فليبحث عن عمل، يشتغل بإيديه، يعتمل بيديه فينفع نفسه ويتصدق. لما يعمل يعتمل بيديه فيكسب، فإن كسب مالا سينفق، سينفع نفسه أولا وسينفق ويتصدق. قيل: أرأيت إن لم يستطع، لا يستطع أن يعمل ولم يجد عملا. قال: يعين ذا الحاجة الملهوف. لو وجد إنسانا ذا حاجة ملهوف، ملهوف يريد من يقف بجواره، من يقف بجواره ومن يعينه في لهفته، قال: يعين ذا الحاجة الملهوف. قيل له: أرأيت إن لم يستطع؟ انظر الصحابي وحرص الصحابي على الخير حتى يجعل الخير مشاعا بين الناس جميعا. فالواجد عليه أن يتصدق، وغير الواجد عليه أن يعمل من أجل أن ينفع نفسه ثم يتصدق. فإن لم يستطع فعليك أن تعين ذا الحاجة الملهوف. قال: أرأيت إن لم يستطع؟ قال: يأمر بالمعروف أو الخير. اللسان موجود، ليس عندك مقدرة على إعانة الناس فلتعن الناس بلسانك. قيل: أرأيت إن لم يفعل؟ حتى اللسان لم يأمر بالمعروف. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: حتى يبين أن المؤمن لا يخلو من الخير أبدا، قال: يمسك عن الشر فإنها صدقة. كف عن الناس شرك فإنه لك صدقة، إن لم تستطع أن تنفق بمال. شيخ الإسلام ابن تيمية يقول في مجموع الفتاوى شارحا لهذا الحديث في المجلد 18 صفحة 373، ففي هذا الحديث أنه أوجب الصدقة على كل مسلم، وجعلها 5 مراتب على البدل، يعني ليست 5 مراتب على سبيل التحصيل، لا، على سبيل البدل. إن أتيت بواحدة فقد أتيت بالصدقة التي أمرت بها. أوجب الصدقة، إذن الصدقة عليك يوميا واجبة. قال: الأول أو المرتبة الأولى الصدقة بماله، فإن لم يجد اكتسب المال فنفع نفسه وتصدق. قال: وفي دليل على وجوب الكسب، واجب عليك أن تتكسب وأن تحصل المال من أجل نفع نفسك ومن أجل نفع الآخرين. قال: فإن لم يستطع فيعين المحتاج ببدنه، اللي هو يعين ذا الحاجة الملهوف. فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يفعل فكيف يكف عن الناس شره. قال: فالمرتبة الأولى والثانية نفع بالمال، إما المال الموجود أو المال المكسوب. أما المرتبة الثانية الثالثة والرابعة فنفع بالبدن في إعانة الملهوف أو نفع باللسان. إذن ما ترك الله لك على لسان نبيه عليه الصلاة والسلام فرصة لكي تتخلف عن ماذا؟ لكي تتخلف عن أن تكون متصدقا في كل يوم من الأيام التي أمرت بالصدقة فيها. ولذلك لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم، ونحن نذكر أحاديث ثابتة صحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم، إما في صحيحين أو في غيرها وصححها المحققون، سئل الرسول عليه الصلاة والسلام أي الناس أحب إلى الله تعالى؟ طبعا هذا السؤال كل واحد منكم حينما يسمع تشرئب عنقه، أي الناس أحب إلى الله؟ من الذي سيجيبك؟ ليس الداعية الفلاني ولا الشيخ العلاني ولا مفتي الديار ولا شيخ المسلمين ولا الإمام أحمد ولا الإمام مالك ولا الصحابي، الذي سيجيبك هو المتحدث عن الله بالوحي الأعلى، وهو من؟ المصطفى عليه الصلاة والسلام. يفتيك في هذه المسألة، أي الناس أحب إلى الله تعالى؟ طبعا هذا الكلام الصادق مع الله والصادق مع نفسه، حينما يسمع هذا الكلام يسعى جاهدا لتحصيل هذه الصفات لكي تكون من أحب الناس إلى الله. أعيدها مرة أخرى، أي الناس أحب إلى الله تعالى؟ السؤال بقيته، وأي الأعمال أحب إلى الله عز وجل؟ قال صلى الله عليه وسلم: أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس، بعد التوحيد طبعا، بعد أن تأتي بتوحيد الله وتأتي بأصول الإيمان يكون أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس، أكثر الناس نفعا للناس يكون أحب الناس إلى الله تعالى. قال: وأحب الأعمال إلى الله، اسمع، سرور تدخله على مسلم، يصر المسلمون بسببك، سرور. طبعا السرور كيف يدخل على مسلم؟ ليس عن طريق أن تقول له نكتة، وإنما سيكون عن طريق أن تدفع عنه ما لا يضره وما لا يسعده. إن كان فقيرا أعطيته، وإن كان عاريا كسوته، وإن كان مريضا عالجته وسعيت في علاجه، إن كان عنده مشكلة في مسكنه حاولت أن تقف بجواره، إن كانت عنده أي مشكلة، فدفع المشاكل على الناس يدخل السرور في قلوبهم، يدخل السرور. إذن سبل إدخال السرور على الناس ابحث عنها، والله لن تجد إلا يعني في محيطك أناسا متعددين، أناس كثيرين في حاجة إلى أن تدخل السرور عليهم. فابحث عن أسباب حزن الناس وكآبة الناس ومشاكل الناس، وحاول أن تعين هؤلاء الناس على إسعادهم، ليس لمصلحة الناس بل لمصلحتك أنت شخصيا، حتى تكون أحب الناس إلى الله أو من أحب الناس إلى الله، وتأتي بأحب الأعمال إلى الله. أول عمل قال: وأحب الأعمال إلى الله سرور، أحب الأعمال إلى الله سرور تدخله على مسلم أو تكشف عنه كربة. وطبعا كشف الكربة كما صح في الحديث: من كشف عن مؤمن كربة من كرب الدنيا، وهي هينة جدا بالنسبة لكرب يوم القيامة، كشف الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة معا، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. والله في عون العبد، والله في عون العبد، ما كان العبد في عون أخيه. يقول: أو تكشف عنه كربة أو تقضي عنه دينا، عليه دين يؤرقه، والدين كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: هم بالليل ومذلة بالنهار، ذل بالنهار حينما يأتيه الديانة، وبالليل هم ثقيل عليه. فأنت تسعى في دفع هذا الدين الذي يكربه ويثقله، أو تقضي عنه دينا، أو تطرد عنه جوعا بلقمة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: واسمعوا حتى تعرفوا قيمة إدخال السرور وكشف الكرب عن المؤمنين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ولئن أمشي ولئن أمشي مع أخي لي في حاجة أحب إلي من أن أعتكف في هذا المسجد، يعني المسجد النبوي شهرا. المسجد النبوي الاعتكاف في شهر أعظم منه في الأجر عند الله أن تمشي مع أخيك المسلم في حاجة. حاجة يعني لو أنت ذاهب لأداء عمرة لكي تعتكف في المسجد النبوي وجدت أخا من المسلمين في قربة شديدة ويحتاج إلى ثمن هذه العمرة، أيهما أحب إلى الله تبارك وتعالى وأيهما أفضل عند الله عز وجل؟ أن تنفق على هذا الإنسان وتمشي في حاجتي أم تذهب للاعتكاف في مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام؟ هذا الأمر لا يفتيك في مفتن، وإنما يفتيك في من سيد المفتين محمد صلى الله عليه وسلم. يقول: ولئن أمشي مع أخي لي في حاجة أحب إلي، والأحب إلى الرسول عليه الصلاة والسلام ينبغي أن يكون أحب إليك، وإلا فإن اتباعك للنبي عليه الصلاة والسلام يكون في مأزق. أنت في حاجة حينئذ إلى أن تراجع اتباعك للنبي عليه الصلاة والسلام، لأنك لا تتبع النبي حسب هواك، وإنما اتباعك للنبي حسب ماذا؟ حسب الشرع الذي جاء به محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم. فيقول: ولئن أمشي مع أخي لي في حاجة أحب إلي من أن أعتكف في هذا المسجد، يعني مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، الصلاة فيه بألف صلاة شهرا، شهر كامل. ثم قال: اسمع الأدب العالي، الأخلاق العالية التي يدعون إليها الإسلام، ومن كف غضبه ستر الله عورته. إذا كنت غاضبا واستطعت أن تكف الغضب ولا تجعل الغضب يستشري بك، ماذا تكون النتيجة؟ يستر الله عورتك يوم القيامة، ستر العورة. فهنا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ومن كف غضب ستر الله عورته، ومن كظم غيظه كظم الغيظ ولو شاء أن يمضيه أمضاه. يعني كظم الغيظ عن قدرة، عن قدرة وليس عن ضعف، ماذا تكون النتيجة؟ قال: ملأ الله عز وجل قلبه أمنا يوم القيامة. أمن يأتي آمنا يوم القيامة، تأتي ربك يوم القيامة آمنا يوم القيامة، مملوء قلبك بالأمان. ومن مشى مع أخيه في حاجة حتى أثبتها له، يعني يظل سائرا معه في مشكلتي وفي حاجتي، إن كانت عندك مثلا قدرة، لك معرفة بالمسؤولين، تشفع شفاعة حسنة، تقف بجواره حتى تثبت له حاجته وتثبت له حقه، ماذا تكون النتيجة؟ أثبت الله قدمه على الصراط، صراط يوم القيامة المضروب على متن جهنم يوم تزل فيه الأقدام. ثم يقول النبي صلى الله عليه وسلم: وإن سوء الخلق ليفسد العمل. سوء الخلق يفسد العمل كما يفسد الخل العسل، كما يفسد الخل العسل يفسد كذلك سوء الخلق أعمال المؤمنين. الحديث عن ابن عمر مرفوعا رواه الطبراني وحسنه الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة. ولذلك كان الرسول عليه الصلاة والسلام يسعى جاهدا إلى أن يجعل المسلمين يتوسعون في أعمال الخيرات، فيقول صلى الله عليه وسلم: سبع يجري للعبد أجرهن من بعد موتي، وهو في قبره، وأنت في القبر تجري عليك هذه الأعمال، مع أن الإنسان إذا مات انقطع عمله إلا من ثلاث هذه الثلاث يدخل فيها، لأن الثلاثة مجملة، فأدخل فيها هذا على سبيل التفصيل والتوسع. فقال: سبع يجري للعبد أجرهن من بعد موته وهو في قبره: من علم من علم علما، من علم علما، علم نافع للناس، أو كرى نهرا، كرى نهرا، أجر نهرا وأجراه للناس، أو حفر بئرا، بئر ماء للناس، أو غرس نخلا فأكل منه الناس واستفادوا، أو بنى مسجدا، أو ورث مصحفا، أو ترك ولدا يستغفر له من بعد موته. صححه الشيخ الألباني في صحيح الجامع الصغير. كما ترون أيها الإخوة الكرام، ما ترك الإسلام شيئا من أبواب الخير إلا وأمر به، ما ترك شيئا من أبواب الخير إلا وأمر به. والغريب أن هذا الخير لا يخص البشر وحدهم، بل حتى ولو نال الحيوان الأعجم والبهائم من الخير فإن ذلك من دليل تقوى الإنسان. يقول أبو هريرة رضي الله عنه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بينما رجل يمشي بطريق اشتد عليه العطش، والحديث في الصحيحين، فوجد بئرا فنزل فيها فشرب، ثم خرج فإذا كلب يلهث يأكل الثرى من العطش. كلب، تخيل الكلب هذا، أنت تريد قتله وتريد أن تدهمه، ولو مررت بسيارتك وجدت كلبا في الطريق تريد أن تدهسه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: بينما رجل يمشي بطريق اشتد عليه العطش فوجد بئرا فنزل فيها فشرب ثم خرج فإذا كلب يلهث يأكل الثرى من العطش. فقال الرجل: لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي كان بلغ مني. فنزل البئر فملأ خفه ماء ثم أمسكه بفمه حتى رقي، يعني وضعه في فمه ثم تسلق، نزل وكان من الممكن أن يغرق في البئر، ثم تسلق وصعد إلى أعلى فسقى الكلب فشكر الله له. الله اسمه الشكور سبحانه، والله غفور شكور. شكر الله لهذا الرجل فغفر له. فلما قال ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، قال بعض الصحابة: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن لنا في هذه البهائم لأجرا، البهائم نأخذ فيها أجر. فقال صلى الله عليه وسلم: في كل كبد رطبة أجرا، في كل كبد رطبة أجر، في كل كبد رطبة أجر. أي حاجة هنا عمم، ليس الأمر أمر كلاب وفقط. ولذلك جاء في حديث آخر متفق عليه في البخاري ومسلم، حادثة أيضا تخص الكلاب، يقول: بينما كلب يطيف برقية، الرقية البئر، كاد يقتله العطش إذ رأته بغي من بغايا بني إسرائيل. تعرفون البغي من؟ هي المرأة التي تبتغي الرجال بالأجر، يعني ليست زانية مرة واحدة وإنما مهنتها الزنا بالأجر، ولذلك تسمى بغي. بغي يعني ماذا؟ يعني تبتغي الرجال بالأجر والعياذ بالله. إذ رأته بغي من بغايا بني إسرائيل فنزعت موقها، الموق اللي هو مثل الخف، يعني صانكم الله نعلها، فسقت فغفر الله لها. غفر زناها، غفر زناها بسقي كلب. فما بالكم بمن يقوم على سقي البشر، فما بالكم بمن يقوم بعمل الخير من أجل المسلمين، فما بالكم بمن يسعى جاهدا ليل نهار يزيد في أعمال التطوع من أجل أن ينفع المسلمين، ينفع المسلمين من أجل أن يقضي الدين عن المدينين، يقوم بالسعي في علاج المرضى والمحتاجين، يقوم بتيسير الأمور المتعسرة على المتعسرين، وهكذا والأمر واسع. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيهتدون. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، فيا أيها الإخوة الكرام، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وإن نبيكم عليه الصلاة والسلام قد أودي في هذا المضمار أعلى الدرجات صلى الله عليه وسلم، وأعلى النماذج التي حققها في، لا أقول تعليم الناس الخير فقط، بل حث الناس على الخير والعمل به. فكان لا يتصور أن يسبق النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعمل الخير. ولذلك لما فجأه الحق ولم يكن قد أصبح نبيا بعد، يعني في عصر الجاهلية لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم قبل ذلك نبيا، فإذا بالحق يفجأ في غار حراء. فذهب للسيدة خديجة وهو يرتجف من شدة الخوف ويقول دثروني دثروني زملوني زملوني إني خشيت على نفسي. فاسمع إلى السيدة خديجة التي تتكلم بفطرتها فماذا تقول؟ تقول والله لا يخزيك الله أبدا، وهي كلمة الحق بالفعل، الشريعة جاءت بها، والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتعين على نوائب الحق وتصدق الحديث. ذكرت مكارم الأخلاق التي يتمتع بها صلى الله عليه وسلم قبل الإسلام، إنك لتصل الرحم، كان وصولا للرحم، تصل الرحم وتكسب المعدوم، الإنسان المعدوم كان النبي صلى الله عليه وسلم يسعى إلى إغاثته وإعطائه، وتحمل الكل كما قال وهو كل على مولاه الذي لا يستطيع أن يعتمد على نفسه. كان النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن غنيا ومع ذلك كان فقيرا صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك كان يقوم بمكارم الأخلاق في إغاثة الملهوفين وفي الوقوف بجوار الناس، حتى إنه قال صلى الله عليه وسلم وقد ثبت ذلك عنه: لقد شهدت في دار عبد الله بن جدعان، لقد شهدت موقفا اللي هو حلف الفضول، يقول: ما أبغي به حمر النعم، وهو أقوى شيء في الأموال، أكثر الأشياء أموالا عند العرب، ولو دعيت إليه في الإسلام لأجبته. حلف الفضول اللي هو الوقوف مع المظلومين ونصرة المظلوم، هذا الحلف تعاقد فيه من اجتمعوا في دار عبد الله بن جدعان على ماذا؟ على الوقوف مع المظلوم ضد الظالم. كان معهم النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن قد نبئ بعد، يقول: لو دعيت إليه في الإسلام لأجبت. كان هكذا الرسول عليه الصلاة والسلام. ثم يأتي القرآن الكريم ويذكر لنا أمثلة لموسى الكليم عليه الصلاة والسلام حينما كان جائعا ومحتاجا وفقيرا وغريبا، ومع ذلك لما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون، وجد من دونهم امرأتين تزودان، قال: ما خطبكما؟ قالتا: لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير. فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال: رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. فكافأه الله على الفور. فجاءت إحداهما تمشي على استحياء قالت: إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. قصة يوسف وقد تكلمنا عليها مرارا حينما كان في السجن، ومع ذلك تقدم لأمة كافرة ولحاكم كافر خطة من أجل، بدون أن يطلب عليها أجرا وبدون أن يطلب شيء. كل الذي جاءه وقال له: يوسف أيها الصديق، أفتنا في 7 بقرات سمان يأكلهن 7 عجاف، وذكر له الرؤية. كان يوسف يكفي أن يقوم بتأويل الرؤية، ما فعل هذا، بل قدم روشتة علاج اقتصادي عجيبة. قال: عليكم أن تفعلوا ماذا؟ تزرعون 7 سنين دأبا. هذا ليس له علاقة بالرؤية. يوسف يقدم روشتة علاج للخروج من الأزمة لأمة كافرة: إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون، واتبعت ملة آباء إبراهيم وإسحاق ويعقوب، ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء. ومع ذلك ما قال: هؤلاء كفار يروحوا في 60 دهية أبدا، بل قال: عليكم أن تفعلوا ماذا؟ تزرعون 7 سنين دأبا، فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون. ثم يأتي من بعد ذلك سبع شداد يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحصنون، ثم يبشرهم، ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون. ويتركه الرجل ويولي، وكان من الممكن أن ينسى في السجن، لكن جزاء المحسن أن يكافئه الله عز وجل في الدنيا والآخرة، وأصبح عزيزا لمصر، وأنقذ الله به مصر، وأنقذ الله به البلدان المجاورة، حتى فاض الخير وعمه، فكان جزاؤه الإحسان إلى أهله حينما جاء أهله من البدو من أجل أن يمطروا، لأن المشكلة كانت عميمة في مصر وفي غيرها. وقام يوسف عليه الصلاة والسلام الذي قال له من قال إن نراك من المحسنين، وهو يقول إنه من يتق الله ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. وأمامكم قصة ذي القرنين أيضا في سورة الكهف، كيف قام ببناء ردم ليحجب وليمنع شر يأجوج ومأجوج عن أمم أخرى، وهو كان من الممكن أن يمر، وهو كان بمنأى عن يأجوج ومأجوج، وإنما فعل ما فعل من أجل خير الناس، لأن المؤمن هكذا، المؤمن هكذا. وهذا دليل إيمان أن يكون محسنا أينما كان وحيثما حل من أرض الله، يقدم الخير للناس والإحسان للناس، ولا يطلب جزاء على ذلك أبدا. امتثلوا أمر نبيكم، وامتثلوا قبل ذلك أمر ربكم في القرآن الكريم، وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، أصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، أصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، اجعل الموت راحة لنا من كل شر، لا تتوفنا إلا وأنت عنا راض يا رب العالمين. وفق اللهم ولاة أمور المسلمين إلى ما فيه الخير والرشاد لهم ولأمة الإسلام يا رب العالمين. أقم الصلاة.